بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما قوله سبحانه وتعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، فالجواب عنها من وجوه. أحدها أنه ليس في الآية دليل على أن هذه الآية نزلت في من سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه، وإنما فيها أنها نزلت في المنافقين، وليس كل منافق يسبه ويشتمه، فإن الذي يشتمه من أعظم المنافقين وأقبحهم نفاقا. وقد ينافق الرجل بأن لا يعتقد النبوة وهو لا يشتمه كحال كثير من الكفار، ولو أن كل منافق بمنزلة من شتمه لكان كل مرتد شاتما، ولاستحالت هذه المسألة، وليس الأمر كذلك، فإن الشتم قدر زائد على النفاق، قدر زائد على النفاق والكفر على ما لا يخفى، وقد كان ممن هو كافر ممن يحبه ويوده ويصطنع إليه المعروف خلق كثير، وكان ممن يكف عنه أذاه من الكفار خلق أكثر من أولئك، وكان ممن يحاربه ولا يشتمه خلق آخرون. بل الآية تدل على أنها نزلت في منافقين غير الذين يؤذونه، فإنه سبحانه وتعالى قال: ومنهم الذين يؤذون النبي، إلى قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فليس في هذا ذكر سب، وإنما فيه ذكر استهزاء، ومن الاستهزاء بالدين ما لا يتضمن سبا ولا شتما للرسول. وفي هذا الوجه نظر كما تقدم في سبب نزولها، إلا أن يقال: تلك الكلمات ليست من السب المختلف فيه، وهذا ليس بجيد. الوجه الثاني أنهم قد ذكروا أن المعفو عنه هو الذي استمع أذاهم ولم يتكلم، وهو مخشي ابن حمير، وهو الذي تيب عليه. وأما الذين تكلموا بالأذى فلم يعفو عن أحد منهم. يحقق هذا أن العفو المطلق إنما هو ترك المؤاخذة بالذنب وإن لم يتب صاحبه، كقوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. والكفر لا يعفى عنه، فعلم أن الطائفة المعفو عن أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة، إما بسماع الكفر دون إنكاره والجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله، أو بكلام هو ذنب وليس هو كفرا، أو غير ذلك. وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه لا بد من تعذيب أولئك المستهزئين، وهو دليل على أنه لا توبة لهم، لأن من أخبر الله بأنه يعذب وهو معين امتنع أن يتوب توبة تمنع العذاب، فيصلح أن يجعل هذا دليلا في المسألة. الوجه الثالث أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا بد أن يعذب طائفة من هؤلاء إن عفى عن طائفة، وهذا يدل على أن العذاب واقع بهم لا محالة، وليس فيه ما يدل على وقوع العفو، لأن العفو معلق بحرف الشرط، فهو محتمل. نعم. وأما العذاب فهو واقع بتقدير وقوع العفو، وهو بتقدير عدمه أوقع، فعلم أنه لا بد من التعذيب إما عاما أو خاصا لهم، ولو كانت توبتهم كلهم مرجوة صحيحة لم يكن كذلك، لأنهم إذا تابوا لم يعذبوا، وإذا ثبت أنهم لا بد أن يعذبهم الله لم يجز القول بجواز قبول التوبة منهم، وإنه يحرم تعذيبهم إذا أظهروها. وسواء أراد بالتعذيب التعذيب بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين، لأنه سبحانه وتعالى أمر نبيه فيما بعد بجهاد الكفار والمنافقين، فكان من أظهره عذب بأيدي المؤمنين، ومن كتمه عذبه الله بعذاب من عنده، وفي الجملة فليس في الآية دليل على أن العفو واقع، وهذا كاف هنا. الوجه الرابع أنه إن كان في هذه الآية دليل على قبول توبتهم فهو حق، وتكون هذه التوبة إذا تابوا قبل أن يثبت النفاق عند السلطان، كما بيّن ذلك قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الآيتين، فهذا دليل على أن من لم ينتهي حتى أخذ فإنه يقتل. وعلى هذا فلعله والله أعلم عنا إن نعفو عن طائفة منكم وهم الذين أسروا النفاق حتى تابوا منه، نعذب طائفة وهم الذين أظهروه حتى أخذوا، فتكون دالة على وجوب تعذيب من أظهره. الوجه الخامس أن هذه الآية تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أظهر النفاق وتاب أو لم يتب، فذلك منسوخ بقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين كما أسلفناه وبيناه، ويؤيده أنه قال إن نعفو ولم يقل يتب، وسبب النزول يؤيد أن النفاق ثبت عليهم ولم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان في غزوة تبوك قبل أن تنزل براءة، وفي عقبها نزلت سورة براءة، فأمر فيها بنبذ العهود إلى المشركين وجهاد الكفار والمنافقين، ونهى فيها عن الصلاة عليهم، فلم يظهر أحد بعدها نفاقا. وأما قوله جاهد الكفار والمنافقين الآيتين، فالجواب عما احتج به منها من وجوه. أحدها أنه سبحانه وتعالى إنما ذكر أنهم قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا، وليس في هذا ذكر للسب، والكفر أعم من السب، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولكن فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على أنها نزلت في من سب فيبطل هذا. الوجه الثاني أنه سبحانه وتعالى إنما عرض التوبة على الذين يحلفون بالله ما قالوا، وهذا حال من أنكر أن يكون تكلم بكفر وحلف على إنكاره، فأعلم الله نبيه أنه كاذب في يمينه، وهذا كان شأن كثير ممن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكلمة من النفاق ولا تقوم عليه به بينة، ومثل هذا لا يقام عليه حد إذا لم يثبت عليه في الظاهر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم في الحدود ونحوها بالظاهر. والذي ذكروه في سبب نزولها من الوقائع كلها إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما قالوا مخبر واحد، إما حذيفة أو عامر بن قيس أو زيد بن أرقم أو غير هؤلاء، أو أنه أوحي إليه بحالهم. وفي بعض التفاسير أن المحكي عنه هذه الكلمة الجلاس ابن سويد اعترف بأنه قالها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وهذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولة، وهي توبة من لم يثبت عليه نفاق، وهذا لا خلاف فيه إذا تاب فيما بينه وبين الله سرا، كما نافق سرا أنه تقبل توبته، ولو جاء مظهرا لنفاقه المتقدم ولتوبته منه من غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت توبته أيضا على القول المختار، كما تقبل توبة من جاء مظهرا للتوبة من زنا أو سرقة لم يثبت عليه على الصحيح. وأولى من ذلك وأما من ثبت نفاقه بالبينة فليس في الآية ولا فيما ذكر من سبب نزولها ما يدل على قبول توبته، بل وليس في نفس الآية ولا في ما ذكر من سبب نزولها ما يدل على قبول توبته، بل ليس في نفس الآية ما يدل على ظهور التوبة، بل يجوز أن يحمل على توبته فيما بينه وبين الله، فإن ذلك نافعه وفاقا، وإن أقيم عليه الحد كما قال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوب، إلى غير ذلك من الآيات، مع أن هذا لا يوجب أن يسقط الحد الواجب بالبينة، أن يسقط الحد الواجب بالبينة عمن أتى فاحشة موجبة للحد أو ظلم نفسه بشرب أو سرقة. فلو قال من لم يسقط الحد عن المنافق سواء ثبت نفاقه ببينة أو إقرار، ليس في الآية ما يدل على سقوط الحد عنه، لكان لقوله مساغ. الوجه الثالث أنه قال سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إلى قوله يحلفون بالله ما قالوا الآية، وهذا تقرير لجهادهم وبيان لحكمته وإظهار لحالهم المقتضي لجهادهم، فإن ذكر الوصف المناسب بعد الحكم يدل على أنه علة له، وقوله يحلفون بالله ما قالوا وصف لهم وهو مناسب لجهادهم، فإن كونهم يكذبون في أيمانهم ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر موجب للإغلاظ عليهم، بحيث لا يقبل منهم ولا يصدقون فيما يظهرونه من الإيمان، بل ينتهرون ويرد ذلك عليهم. وهذا كله دليل على أنه لا يقبل ما يظهره من التوبة بعد أخذه، إذ لا فرق بين كذبه فيما يخبر به عن الماضي أنه لم يكفر وفيما يخبره من الحاضر أنه ليس بكافر، فإذا بين سبحانه وتعالى من حالهم ما يوجب ألا يصدقوا، وجب ألا يصدق في إخباره أنه ليس بكافر بعد ثبوت كفره، بل يجري عليه حكم قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكن بشرط أن يظهر كذبه فيها. فأما بدون ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. وعلى هذا فقوله تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، أي قبل ظهور النفاق وقيام البينة به عند الحاكم، حتى يكون للجهاد موضع وللتوبة موضع، وإلا فقبول التوبة الظاهرة في كل وقت يمنع الجهاد لهم بالكلية. الوجه الرابع أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. نعم محمد، نعم يا محمد.